إن الحديث كجنات إن الحديث سقاؤه من زمزم تنسال فيه سكينة من حولنا وتحفنا رحمات رب منعم. أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا اللهم ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أكرمنا بالتقوى واغننا بالعلم وجملنا بالعافية وزيننا بالحلم. اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مزيل الهموم ويا مفرج الكروب، أزل وفرج همومنا وكروبنا برحمة منك عنا وعن جميع المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في هذا الدرس الثامن من دروس الأربعين النووية المباركة، ونبدأ معكم إن شاء الله تعالى بالحديث 29 إن شاء الله تعالى. تفضل. عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة الصوم جنة جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبه حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، عموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن. طب إخواني أخواتي الله يكرمكم، يعني هذا الحديث من جوامع الكلم التي تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام. وحقيقة إخواني النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه يعني مختصرا ومقتصرا، يعني قصير المباني ومليء بالمعاني، وهذا من يعني فصاحته صلى الله عليه وسلم وما أتاه الله سبحانه وتعالى من الحكمة والعلم البالغة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا معاذ، وهو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وهو طبعا هذا الحديث في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، ثم أرادوا الاستراحة، يعني أرادوا القيلولة، فيقول معاذ بن جبل: فكان النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إلي، فاغتنمت الفرصة فسألته هذا السؤال. وهذا من فقه سيدنا معاذ، يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام بجانبه وهو في غزوة في حرب. لكن شوفوا يا أخواني الكرام كم الصحابة كانوا حريصين على الخير وعلى التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان في حتى في الغزوات وفي المعارك كان يعلم الصحابة، وكان لا يبخل عليهم بشيء صلى الله عليه وسلم. فيقول سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، يقول: والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة كما تعلمون غزوة العسرة، والناس في حرب شديد، والناس هنا في يعني وضع لا يحتد عليه، من شدة التعب والإرهاق ما هكذا شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني كيف يجاوب هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. يقول لقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. طيب أليس هو الآن كما في رواية أخرى أنه الآن في عمل عظيم جدا في جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غزوة، ألا يعلم أن هذا العمل يدخله الجنة ويبعده عن النار؟ بلى يعلم، وهو أعلم الناس بالحلال والحرام في معاذ، لكن هذا من حرصه على التعلم مع علمه. فبالتالي حتى الإنسان بلغ من العلم ما بلغ لكن يبقى يستفيد ويسأل ويطلب النصيحة والوصية ممن هو أعلم منه وأورع منه. يدخلني الجنة ويبعدني من النار. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم، أي هذا السؤال وهو دخول الجنة والبعد عن النار هذا أمر عظيم والسؤال عنه عظيم والعمل الذي يقام لأجله عظيم. لقد سألت عن عظيم اللي هو دخول الجنة، في أعظم قضية في حياتنا من أن ندخل الجنة ونبعد عن النار؟ ما في أعظم من هذه القضية، هذه قضية كل إنسان في هذه الدنيا. فمن هداه الله للعمل لدخوله الجنة والبعد عن النار هذا هو التوفيق وهذا هو الهدى، وغير ذلك ضلال. الذي يسعى فقط في جمع المال أو في بناء البيوت أو أنه يحقد على الناس ويرى نفسه على الناس هذا ليس مهتدي وبعيد عن التوفيق كل البعد. لكن الموفق من وفق فكره وذهنه وماله وحياته سخر ذلك كله لدخول الجنة ولعمل أعمال أهل الجنة. فقال قد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. نسأل الله التيسير لأعمال الجنة. والله أخوان وإنه ليسير على من يسره الله عليه، أن هذا الأمر العظيم مع عظمته إذا الله سبحانه وتعالى سخر طرق وذلل السبل وشعرنا بحلاوة الأعمال ولم نشعر بثقلها أو بمشقتها فهذا من تيسير الله. وأنه ليسير، أي أعمال الجنة يسيرة على من يسره الله عليه وعسيرة على من عسره الله عليه والعياذ بالله. فلذلك وأنه ليسير أي سهل، هنا اليسر بمعنى السهولة، وأنه ليسير على من يسره الله عليه، فهو التوفيق من الله والهدى من الله وحلاوة القلب من الله والشعور بحلاوة الأعمال من الله. نبتعد عن وساوس الشياطين، توفيق من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يسر كل خير لنا، يبعدنا عن كل شر. وهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. إخواني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وأنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بترتيب الأعمال التي تدخل الجنة وتباعد عن النار. فأولا قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، والمقصود هنا توحيد الله، عبادة الله هنا تعبد الله بمعنى توحيده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيذكر بعد ذلك الأعمال البدنية والمالية، الصلوات والزكاة ولغير ذلك. فهنا ولا تشرك به شيئا وهو التوحيد الخالص لله سبحانه، لذلك تعبد الله بمعنى التوحيد دليلها ولا تشرك به شيئا. طبعا والشرك هو اعتقاد أن هنالك إله مع الله سبحانه وتعالى، فالشرك هو اعتقاد. يا مشايخنا العزوم الله يكرمكم سكروا المايكات، الله يكرمكم المشايخ العزوم سكروا المايكات. تشرك بالله والعياذ بالله بمعنى تعتقد أن هنالك إله مع الله، كما فعلت النصارى الذين أشركوا مع الله سيدنا جبريل عليه السلام وسيدنا عيسى عليه السلام، فقالوا أن جبريل إله وقالوا أن عيسى إله. فقال الله تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو قالوا إن عيسى هو الله، أيضا كفر، فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أو أنهم دعوا لله ولدا، دعوا أن عيسى ابن مريم عليه السلام ابن الله، وهذا كفر، وإلى غير ذلك من الشركيات الاعتقادية أن هناك إله مع الله سبحانه وتعالى. أما إخواني الكرام، بعض القضايا التي تتهم بالشرك حقيقة في هذه الأمور وهي ليست من الشرك. الشرك هو عمل اعتقادي يعتقد في قلبه أن هنالك من يضر وينفع ويعطي دون الله سبحانه وتعالى، هذا حقيقة الشرك. لكن مثال على ذلك قضية التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذا شك؟ هذا ليس شك. لماذا؟ لأنه الذي يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو لا يعتقد في قلبه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفع ويعطي ويضر أو يفعل أي شيء من أفعال الله أو صفات الله، هو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة وجاه عند الله سبحانه وتعالى، فيسأل الله سبحانه وتعالى بما للنبي صلى الله عليه وسلم من مكانة ووجاهة عند الله سبحانه وتعالى. والجاه الأنبياء موجود في القرآن، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، له وجاهة وقيمة ومقام عند الله سبحانه وتعالى. فبالتالي سؤال الله، نسأل من؟ نعتقد من؟ أن الله هو المعطي، أن الله هو الذي يهب، الله هو الذي يرزق، الله هو الذي يشفي، فقط الله، هذا اعتقادنا المحض بالله سبحانه وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة، كيف أن مثلا كيف أن الثلاثة سألوا الله بصالح أعمالهم، فأحدهم كان عنده أبوان فكان بارا بهما، والآخر ابتعد عن الزنا، والثالث أنه أعطى الأجير حقه، فسألوا الله بصالح أعمالهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم بحق ممشاي إليك، رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري توجه إلى الله في صلاة الاستسقاء، قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك صلى الله عليه وسلم، والآن نستسقي بعم نبيك، فسأل الله سبحانه وتعالى. فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه سأل الله سبحانه وتعالى بسيدنا العباس، تمام؟ إذن هل سيدنا عمر يعتقد في العباس ضر ونفع من دون الله؟ حاشا، حاشا لسيدنا عمر. إذن هذه المسألة إخواني أخواتي هي متفق عليها بين المذاهب الأربعة على جوازها أو على استحبابها، لكن أن تصل المسألة إلى الشرك وتكفير المسلمين واتهامهم بالشرك لأنهم يسألوا الله سبحانه وتعالى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا شيء يعني ليس من العلم بمكان، إنما وافتراء واتهام بدون دليل ولا برهان. لذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تمام؟ إذن الشرك ما هو؟ اعتقاد في القلب أن هنالك أحد ينفع ضر من دون الله. لذلك أول شيء قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ثم ذكر الفرائض، هذا أصل الإسلام وأصل الدين التوحيد، ثم تقيم الصلاة تؤتي الزكاة تصوم رمضان وتحج البيت. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأربع فرائض المعروفة، الصلاة والزكاة والصيام والحج، وكما ذكرنا في الحديث في البدايات إن شاء الله تعالى سيكون عندنا مشروع بعد في شهر 7 إن شاء الله، في بداية شهر 7 إن شاء الله، لشرح هذه الأمور الأربعة بالتفصيل للرجال وللنساء إن شاء الله تعالى. ثم قال بعدما أعطاه الفرائض فتح له أبواب الخير وفتح له أبواب يعني ما يعينه أيضا غير هذه الفرائض، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على أبواب الخير، على أبواب الخير، شوف أبواب الخير، وهذا أصل عام وضعه النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فيه كل أعمال البر وكل أعمال الخير وكل أعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لأن العبادة ما هي؟ العبادة كل عمل أو قول أو حال يقربك إلى الله. هذه العبادة. فالعبادات يعني كثيرة جدا. أي شيء يقرب إلى الله فهو عبادة. حتى النوم والأكل والشرب هو عبادة إذا أنا نويت بها طاعة الله سبحانه وتعالى. فقال: ألا أدلك على باب الخير؟ بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بتعداد أبواب الخير، فقال: الصوم جنة. ما معنى جنة؟ ما جنة سيدي حسن؟ جنة حماية ووقاية، اللي هو الدرع. يعني لماذا سمي ما يسمى الدرع في الحروب؟ جنة. تمام؟ لماذا؟ لأنه يقي صاحبه الرماح والأسهم فيحميه. وكذلك الصوم مما يحميك من شهوات الدنيا. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فهو أغض للبصر وأحسن الفرج، فلم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ما نعرف وجاء يعني حماية من شهوات النفس. وقالوا: هو جنة في الآخرة من النار. فهو جنة في الدنيا من الشهوات وجنة في الآخرة من النار. والصوم سبحان الله هنا مقصود في صوم النوافل، لأنه ذكر في البداية صلى الله عليه وسلم صيام رمضان، فهنا صوم النافلة. ولذلك حقيقة يعني لماذا شوف النبي عليه الصلاة ماذا ذكر؟ قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ذكر ثلاث أعمال: الصيام والصدقة وقيام الليل، صحيح؟ في أبواب الخير. نعم، لماذا ذكر هؤلاء الثلاثة بالذات؟ أن هؤلاء الثلاثة أخواني كرام هي أصول كل أعمال الخير: الصوم والصدقة وقيام الليل اللي في الذكر طبعا. فقال: هذه أصول الثلاثة لكل أعمال الخير وأبواب الخير. وهذه عبادات تشمل الليل والنهار، وتشمل العبادة البدنية والعبادة المالية. فالعبادة تقسم إلى أقسام: بدنية ومالية. بدنية مثل الصلاة والصيام، مالية مثل الزكاة، والحج تجمع بين الاثنتين مالية وبدنية. فالصوم عبادة النهار وهي بدنية، وقيام الليل عبادة الليل وهي أيضا بدنية، والصدقة عبادة مالية. فجمع الله سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام بين العبادات في الليل وفي النهار وبمالك، فجمع لك كل أبواب الخير التي تؤدي بك إلى كل خير. فقال: الصوم جنة، وجنة كنا معنى الدرع والحماية. هنا بس لفت في اللغة يعني أن هنالك أو هي كلمة جنة إذا كسرنا الجيم ماذا تصبح؟ جنة. ما معنى جنة؟ جمع جن من الجنة والناس. تمام؟ وإذا فتحنا الجيم جنة اللي هي البستان والحديقة أو جنة الآخرة، فكلمة ثلاثية، وكل معنى وكل تحريك له معنى. وأيضا قالوا: إذا جاءت الجيم والنون فتؤدي إلى معنى الخفاء غالبا، قد يكون لها استثناءات، لكن غالبا أي كلمة في اللغة جاءت جيم ونون وراء بعض فتفيد معنى الخفاء. فلو قلنا جنة تخفي صدرك، صح؟ الدرع يخفي الصدر. وإذا قلنا جنة الشجر الكثير يخفي ما بعده فلا ترى ما بعد الشجرة. وإذا كنا جنة فالجن لا نراه، إنه يراكم وقبلنا حتى لا ترونهم. وإذا كنا جنين فالجنين مخفي في بطن أمه. وإذا كنا جنون فالعقل مخفي ويخفى على المجنون أعمال الخير أعمال التكليف. يعني عادة قالوا هكذا. فجنة بمعنى الدرع والحماية، والصوم جنة. قال: والصدقة، ومر معنا في الحديث السابق أن الصدقة برهان أي دليل على حب الله سبحانه وتعالى، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وهذا تشبيه عجيب من النبي عليه الصلاة والسلام. لو رأينا النار، أليست الذنوب هي عبارة عن نار تحرق الإنسان؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يقول: إن تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم الظهر أطفأتموها، ثم قال تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم العصر أطفأتموها. هكذا في جميع الصلوات. ما معنى تحترقون؟ أي تحرقكم الذنوب، والذنوب لها أثر سيء كما أن النار لها أثر سيء. النار لها حرق ولها دخان ولها آثار كثيرة. تخيل نار مشتعلة، تصور الآن كم لها من الآثار السيئة. وهكذا الذنوب. والصدقة مثل الماء، أتينا بالماء ووضعناه على النار فذهب الدخان وذهب الحرق وذهب كل السيئات، كل سيئات النار ستذهب بالماء. هكذا الصدقة. إنسان إذا تصدق على فقير أو أنفق مال ليتيم أو لأرملة أو ساعد أخاه أو طالب علم، هذه الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، تطفئ الخطيئة وآثارها. يعني ما قال تطفئ، ليس فقط تمحو الذنب بذاته، إنما تمحو آثاره أيضا. لذلك يقول النبي، يقول الله سبحانه وتعالى إن الحسنات ماذا تفعل بالسيئات؟ يذهبن السيئات، يذهبن السيئات، لا تبقى سيئات. لذلك الصدقة إخواني، نحث على الصدقة والتبرع والتطوع في هذا المال الذي هو أمانة عندك. طوبى لمن أنفق الفضل من ماله، وطوبى لمن أمسك الفضل من كلامه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه أم ماله؟ يعني أنون أحب إليك، مالك ولا مال للورثة؟ قالوا بل مالنا، المال أكيد المال إلي أحب. قال فإن مالك ما قدمت ومال ورثتك ما أخرت. فالمال الحقيقي ما هو؟ المال الذي أنفقته، لأنه ستجد أمامك يوم القيامة، هذا مالك. والمال الذي لم تتصدق به وأخرته هذا ليس بمالك، لأنه سيذهب إلى الورثة، صحيح؟ فمالك الحقيقي وما تصدقت به. ثم ذكر وصلاة الليل وصلاة الرجل. والرجل هنا ليس معنى الذكر، هنا صفة للذكر، وقد يكون معناها للأنثى بمعنى القوة والجلد. وصلاة الرجل في جوف الليل بمعنى الرجولة والقوة ومجاهدة النفس. وهذا أيضا، هذه الصفة قد يكون مجازا، مش قد يكون، يقينا، لأنه ليس فقط الحديث للرجال، الحديث أيضا للنساء. يقينا يقول للمرأة التي عندها قوة في مجاهدة نفسها لقيام الليل، لكن ذكر هنا بمخرج الغالب. وصلاة الرجل مثلا الخطاب عادة يكون للرجال، يا الذين آمنوا اتقوا الله، فقط هو للرجال؟ لا، هو للرجال للنساء، لكن خرج مخرج الغالب. فهنا نقول وصلاة الرجل للذكر وللأنثى. وصلاة الرجل في جوف الليل يعني قيام الليل. ولماذا ذكر كلمة جوف؟ كلمة الجوف هنا تشمل أول الليل وآخره. فما هو الجوف؟ الجوف هو أعلى الصدر، أعلى الصدر، هذه منطقة أعلى الصدر تسمى جوف. فإذا الناظر للفم من الأمام فيرى الشفتين ثم الأسنان ثم الحلق ثم الجوف، فيصبح في الآخر. يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وصلاة الرجل في جوف الليل، أي في آخره. والناظر من الصدر إلى الفم من الخارج فهو ينظر، أول ما ينظر إلى الجوف ثم الحلق ثم اللسان والأسنان والشفتان. فأفاد وصلاة الرجل في أول الليل. فكلمة جوف تشمل المعنيان، أول الليل وآخر الليل، وبالتالي وسطه. فكل الليل هو عبارة عن يستطيع إنسان أن يقوم الليل. لذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من صلى ركعتان، أو ملع القارئ يقول يكفي أن يصلي ركعتين حتى يقتم من أهل قيام الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في بعض الأثار في مسند أبي يعلى، من صلى ركعتين فهو من قوام الليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا يقتم من أهل القيام. وحديث آخر أنه من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، من القناطير العالية الكثيرة. وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهو الحديث مختصر، ذكر بداية الآية ونهاية الآية الأخرى. ما معنى تتجافى؟ تتجافى أي تتباعد، تتباعد جنوبهم. وكان هنا يعني في إشارة إلى النوم على الجنب لما في ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاء البراء بن عازب رضي الله عنه فقال يقول النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا البراء: إذا أتيت مضجعك يعني فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن أي على الجنب الأيمن. وهذه من السنة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، المضاجع عن الفرش والأسرة، يدعون ربهم، يقومون يدعون ربهم خوفا من سخطه وعقابه، طمعا في جنته ورحمته، وما رزقناهم ينفقون. النتيجة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لم يذكر الله جزاؤهم وما لهم من عظيم ما أعد الله لهم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، مثل ولد يأتي بعلامة عالية فيقول له أبوه: يعني سأعمل لك شيء لم يخطر في بالك، شيء ستسر به، لم يخبره. لكن عدم الإخبار دليل على عظمة الشيء المهيأ. قرة أعين، ما تقر وتطمئن به الأعين جزاء بما كانوا يعملون بسبب هذه الأعمال الصالحة. الله الله الله. كان منصور وهو أحد الواعظين على زمن السلف الصالح، واعظا مشهورا، فوعظ في الجنة ورغب في الجنة وتكلم في الجنة وتكلم عن الحور العين ومهورهن. فأحد الجالسين قال: لأجعل لها مهرا 30 ختمة من كتاب الله. فبدأ بالقراءة وبدأ بالقراءة وبدأ بالقراءة، حتى إذا وصل ما وصل من القراءة نامت عيناه، فرأى في المنام أحد الحوريات وقالت له: أتخطب مثلي وعني تنام؟ ونوم المحبين عنا حرام، لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير الصيام. هذه إخواني الكرام أهل القيام وأهل الصلاة، والذين يعشقون الصلاة ويعشقون القيام ويتلذذون بذكر الله سبحانه وتعالى، يتلذذون بالصلاة. وأجمل ما يكون بينهم وبين الله من التلاوة والذكر والصلاة والدعاء، بل هو الدعاء المستجاب في قيام الليل وخاصة قبل الفجر. سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما يقول، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل أي استيقظ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قال: إذا قالها فدعا استجيب دعاؤه، وإذا قام فصلى قبلت صلاته، قبلت صلاته. فالمحروم كل الحرمان، من عنده ما عنده من حاجات وقضايا ولا يقوم الليل. أحد التابعين جاء أحد الرجال إليه يشكو إليه مسألة، يشكو له قضية، قال: ألا يأتي الليل عندكم؟ قال: بلى. قال: فالليل هو مكان حل المشاكل وقضاء الحوائج، هو الليل. فبعض الناس يكون سهران على المسلسلات والأفلام والأمور المحرمة، والصالحون سهرانين في عشقهم وتلذذهم مع الله سبحانه وتعالى، فشتانا بين هذا الفريق وتلك الأمور المحرمة، نسأل الله العفو والعافية. وقال وصات الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوب مع المضاجع دون ربهم خوف وطمع ما رزقناهم ينفقون. ثم قال ألا أدلك أو ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. فرأس الأمر الإسلام، رأس الأمر هنا النبي عليه الصلاة والسلام شبه تشبيها آخر، وهو أن الإسلام مثل الجسد، الإسلام مثل الجسد، أو أن هذا الدين مثل الجسد. فرأس الأمر، رأس الإسلام ورأس الدين هو التوحيد، الإسلام هو مع التوحيد. فإذا انقطع الرأس هل يستفيد الجسد شيء؟ لا أبدا، لو صلى وصام وزكى وأنفق دون أن يكون موحدا لا ينفع ذلك بشيء. قال وعموده الصلاة، لو أن إنسان العمود الفقري الذي له مكسور هل يستطيع أن يتحرك؟ أبدا. فهكذا إخواني أخواتي، الصلاة هي عمود الدين. فالإنسان الصلاة هي عمود الدين، بمعنى أن لا يقوم للمسلم قائمة ولا يستطيع أن يفعل الخير ودون عموده، دون العمود الفقري للإسلام وهو الصلاة، وعموده الصلاة. وذروة سنامه الجهاد. والجهاد حقيقة إخواني يعني تكلموا فيه العلماء كلاما طويلا في أنواعه، ويعني هنالك كتب خاصة ألفت في هذا الموضوع، فبعضهم قسموا إلى قسمان، إلى قسمين، وبعضهم إلى خمسة، وبعضهم أكثر. فقالوا هو يقسم إلى جهاد الطلب وجهاد الدفع. جهاد الدفع إذا جاءه من يضره ويؤذيه ويعتدي عليه فيسمى جهاد الدفع أو الصائل. وهناك جهاد الطلب عندما يكون هناك دولة إسلامية تريد أن تفتح دولة أخرى. وقالوا أيضا جهاد النفس من أنواعه، وهي أكثر الأعناق، أكثر المخلوقات عدوا لك. وجهاد المال في الإنفاق. وأيضا ذكروا من الأنواع جهاد الروح على تصفيتها من مما يطرأ عليها، وجهاد القلب وما يدخله من أمور، وهكذا. فيذكر هذه الأنواع حقيقة، وتكلم في أحكامه في وقت الاستطاعة وعدم الاستطاعة، وكيف يكون هذا الإنسان يعني إذا أراد أن يجاهد في سبيل الله ماذا يترتب عليه من آثار على نفسه أو على غيره، وهل يدخل في حكم الاستطاعة لا يدخل في حكم الاستطاعة، وماذا يكون فرض كفاية وفرض عين على كل مسلم، إلى غير ذلك من الأحكام التي تكلم بها. ويعني هنالك مثل كتاب القدوري في كتاب القضاء والسير أفردت مسائل هذا الباب، يعني بعشرات بل مئات المسائل، كذلك كتاب الاختيار وكتب الفقه تكلمت في هذا المجال. لكن مع ذكرهم لهذه الأمور ذكروا أيضا قضية أخرى، وهو جهاد طلب العلم. وهل طالب العلم الشرعي يوازي في حسناته المجاهد في سبيل الله الذي يبذل نفسه وماله لنشر دين الله والدفاع عنه؟ فتكلم هذا الكلام. لكن أغلب ما قرأت قالوا أن مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. لماذا؟ لأن قالوا العالم هو الذي يكون سببا في تهيئة هؤلاء الشهداء والمجاهدين. فقالوا مداد العلماء يعني ما يكتبون وما يجعلون هذا الكلام في يعني تعليم الناس وتفقيه الناس. ولذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول طلب العلم أفضل من قيام الليل، أفضل من صلاة النافلة. وتكلم في ذلك كلاما طويلا أيهما أفضل. فبالتالي يعني كل يوضع في موضعه وفي مكانه، لكن أيضا هذا يعني من وفق إلى طلب العلم الشرعي وتعليمه وتعليم الناس هذا مقام عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى لما له من إحياء قلبه وإحياء الناس ونشر دين الله سبحانه وتعالى. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، لأنه من دون طلب العلم ومن دون نشر العلم ونشر الدين ونشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كيف سينتشر الإسلام وكيف يكون الإسلام قائمة تقيمه إن لم يكن هنالك من وراءه في نشره والدفاع عنه وتقويته بين الناس. ثم قاله النبي عليه الصلاة والسلام، حديث طويل حقيقة، ثم يعني نختم بهذه الفقرة من الحديث. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ إيش الرواية؟ ألا أخبرك بملاكي، بكسر الميم، بملاك ذلك كله. ثم أمسك النبي عليه الصلاة والسلام لسانه وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا، يعني امسك لسانك. قال: يا رسول الله، وإن لمؤاخذون بما يتكلم به، يعني مؤاخذون بمعنى معاتبون ومعاقبون على ما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. ما معنى ثكلتك؟ الثكلة هي التي تفقد ابنها، المرأة التي فقدت ابنها تسمى ثكلة. فبالتالي هذه كان من عادة العرب صلى الله عليه وسلم أنهم إذا استغربوا أمرا أو لإظهار التعجب أو لاستعظام الأمر كل هذه الكلمة، فهي يعني ليست من باب الدعاء على سيدنا معاذ، إنما هو من إظهار التعجب من كلامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعجب من كلامه، يعني كيف يخفى عليك ذلك يا سيدنا معاذ؟ أو قالوا أن سيدنا معاذ يقينا يعلم أن الغيبة والنميمة والسب والشتم ولا غير ذلك محرم، لكن قصد سيدنا معاذ أي جميع الكلام بغض النظر مهما كان. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، هو من باب التعجب. وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ يعني كب الوجه هي نفس المعنى، سواء كنا بالوجه أو على المناخر. المنخر هو الأنف، المنخر هو الأنف، لكن أي الأنف؟ الجزء المرن. الأنف يقسم إلى قسمان: الجزء المرن والجزء الصلب العظم، تمام؟ هذا يسمى كله أنف، لكن كأن المنخر هو الجزء المرن، تمام؟ فأول الإنسان أردت أن يعني تكب إنسان على وجهه، ماذا يصل أول شيء من وجهه؟ المنخر، أنفه، تمام؟ في نفس المعنى. فالوجه هو بشكل إجمالي، بشكل تفصيلي أول ما يصل الوجه مناخرهم. وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وشوفوا هنا وقفة سريعة ونختم في هذا الحديث. إلا حصائد، ما معنى حصائد؟ هي الحصيدة التي تكون من الزرع. فكأن كل كلمة يتكلمها الإنسان شبهها النبي عليه الصلاة والسلام ببذرة تزرع في الأرض، فإما أن تأتي بحصاد خير وإما بحصاد سوء. وهذا حقيقة أمر مرعب إخواني. لماذا؟ لأن الإنسان قد يتكلم بكلمة يسمعها 10، يسمعها 100 كذب، أو يتكلم في عرض امرأة أو في عرض رجل، و1000 واحد يتكلم هذه الكلمة من ورائه، كم حصد من الذنوب والمعاصي؟ ليس فقط وزره هو الذي تكلم، إنما وزر كل من نقل عنه وتكلم بكلامه. حصائد، هو يزرع مزارع، ويوم القيامة سيحصد هذا الكلام الذي تكلمه. لذلك كان سيدنا أبو بكر يقول: هذا الذي أوردني الموارد، ويقول رضي الله عنه: يا ليتني كنت أخرس إلا عن ذكر الله. فكان سيدنا أبو بكر. لماذا يا إخواني؟ لأنه حقيقة ممكن تتكلم كلمة يأخذها 1000 ولا 10 ولا 50، تزرع لهم من السيئات ما الله به عليم، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الإنسان يحتمل نفسه على خير، لكن لا يدري هذا الكلام أن سؤدي به يوم القيامة. من كلام كذب أو غيبة أو نميمة، ما لي وما للناس. لا يعني كما ذكرنا في الحديث السابق، من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه، ما لا يعنيه. نعم، لكن يعني نسأل الله أن يرزقنا السداد والرشاد في كلامنا، وأن يكون كلامنا مسددا ومرشدا من الله سبحانه وتعالى في كل خير، ولا نتكلم إلا بالخير وأعمال الصلاح والدين وما يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. نعم. حديث حسن رواه الدارقطني. الدارقطني أحسنت، وما أحد المحدثين. نعم. اللهم صل على دين محمد. الحديث 30 صحيح؟ نعم حديث 30. الحديث 30 عن سيدنا جرثوم، وقد استغرب الإنسان هذا الاسم، لكن عادة العرب كانت تسمي الأسماء بمعانيها، يعني لا تركز على الألفاظ، فكانوا يعني يركزوا على معاني الأمور، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يغير بعض الأسماء لما توحي من معاني، لما توحي من معاني معينة. مثل سيمون معنى حديث الآن سهل بن سعد، كان اسمه حزن، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام سهل، سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وهكذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا جرثوم رضي الله عنه يروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا هو من جوامع الكلم، لأن الأربعين نووية أخواني كما قلنا في البداية فيها باب عن قواعد. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، فرض فرائض اللي هي الفرائض المعروفة من صلوات، فلا تضيع أوقاتها، ولا تضيع خشوعها، ولا تضيعوها بعدم عدم الالتزام بها. لذلك أخواني فلا تضيعوها أداء وأيضا قضاء. فالذي عليه صلوات سابقة عندما تاب واستغفر وبدأ بالتزام يجب عليه أن يقضي ما فاته من صلوات، فلا تضيعها. ومن فاته صيام رمضان معين أو كانت حائضا أو حاملا أو مرضعة فلا تضيعها، يجب عليها أن تقضي. ومن لم يزكي ولم يعرف أحكام الزكاة من سابق ومرض عليه سنين يجب أن يحسي ماله من جديد ويزكي ما فاته، فلا تضيعوها. ومن استطاع الحج فيجب عليه أن يحج. لماذا؟ لأن هذه كلها حقوق لله سبحانه وتعالى، يجب أن الإنسان لا يضيعها. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وهذا ميزان الإسلام وميزان الدين وميزان المسلم. هذه الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى يجب علينا أن لا نضيعها، ويجب علينا أن نلتزم بأوقاتها وبشروطها وأركانها حتى تكون صحيحة عند الله سبحانه وتعالى. وحد حدودا فلا تعتدوها. وحد حدودا قال العلماء هنا مثل الحدود التي اقترنت بالعقوبة، مثل حد الزنا، فحد الزنا إذا كان متزوجا يرجم حتى الموت، وحد العازب يجلد 100 جلدة، وحد شارب الخمر أن يجلد 80 جلدة، وحد السارق أن تقطع يده، وحد القذف من اتهم إنسان أو إنسانة بعرضها يجب يجلد 80 جلدة، وحد الحرابة الذي يعتدي على الناس ويقتل الناس ويأخذ أموالهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإلى غير ذلك من الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى، فلا نعتديها ولا لا نصل إلى ما حرم الله من هذه الحدود التي اقترنت بعقوبات. أو قالوا هي الحدود التي قدرت بمقادير، مثال المواريث، فالميراث حدوده معروفة ومقاديره معلومة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر آيات المواريث. فيأتي أحد لا يعطي أخته ما لها من كتاب الله، هذا تعدى. لذلك الله يقول في آخر آيات المواريث: وتلك حدود الله، تلك حدود الله، هذه المقادير التي قدرها حدود الله. فالذي لا يعطي حق الله سبحانه وتعالى فهو معتدي، معتدي على حد من حدود الله. إلا أن هذا ليس له أمامه عقوبة معينة، لكن هو يجب أن يرد هذا المال، وإلا سيأكل الحرام وسينبت ماله وجسده وأولاده من مال حرام. فبالتالي هذه المقادير التي قدرها الله يجب أن لا يتعداها الإنسان في تحديد المقادير. أو أن إنسان مثلا يتزوج 5 نساء، هذا يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، وهكذا أخواني. وإن الله حد حدودا فلا تعتدوها. على سيرة المواريث، أحد مشايخنا الكرام يذكر قصة يعني فيها العبرة. مات والد أحد الأسر، فجاء الذكور الأشاوس والأكابر وأخذوا الأراضي التي فيها يعني تصلح للزراعة وللبناء وإلى غير ذلك، وأعطوا البنات أراضي يعني لا تصلح مش للزراعة، لا تصلح للبهائم جلكم الله. ولكن الله يمهل ولا يهمل. بعد فترة معينة قدر الله سبحانه وتعالى أن الأراضي التي أخذها الذكور جاء فيها شارع في الخريطة عند البلدية، أن هذه الأراضي سيكون فيها شارع، والأراضي التي أخذتها البنات سيكون فيها تنظيم وترتيبات قانونية تصلح للبناء. يعني أحيانا أن الله يسلط الظالمين على الظالمين ليعتبروا ويأخذ حق المظلوم بأقل جهد ممكن وبدون أسباب. هذا عدل الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ليس بقوته. فالإنسان إخواني كرام أخواتي الكريمات، يعني كم نسمع يعني من مسائل كثيرة جدا في قضية الميراث. والله الإنسان يموت مظلوم ولا يموت ظالما، يموت وله حق ولا يموت عليه حق. والله لماذا؟ لأنه رب عادل سيأخذ الحق يوم القيامة. لكن أن يموت ظالما ويأخذ أراضي البنات وأموال البنات وأموال الخوات وحق أمه وحق خواته وحق أو حق إخوته حتى الذكور، في بعض الذكور يعني يعتدي، فهذا إخواني حقيقة من أكبر الكبائر ومن أعظم أنواع الظلم، أن لا يقسم الميراث على حق الله وشرعه حقيقة. وحد حدودا فلا تعتدوها. نعم، لو تطفوا المايكات أخواني الله يكرمكم، أخواتي تطفوا المايكات. وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وحرم أشياء هنا بمعنى ما حرم الله سبحانه وتعالى من كل المحرمات، وانتهاك الحرم هذا أمر شديد على الله سبحانه وتعالى، يعني الانتهاك الحرام أمر عظيم. لذلك الله يقول سبحانه وتعالى: أزفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، الذي يحفظ أوامر الله ويجتنب نواهيه. وهناك إخوان أقف وقف محل الكلمة، قضية تعظيم كلمة حرام. كلمة حرام إخواني ليست كلمة سهلة، لابد أن لما أسمع هذه حرام أو مكروه تحريما يجب علي أن يقشعر البدن والنفس تستوحش من هذا الفعل. كل هذا الربا، المعاملة في البنك حرام، هذه المعاملة حرام، هذا الشيء ظلم الأخوات حرام، كأنه عادي، كأنه يمر على شربة ماء. حقيقة المؤمن يعظم كلمة حرام، يستشعر فيها ويستشعر بها أنها من أعظم الأشياء التي تؤدي إلى غضب الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الإمام الرازي أن الله أخفى 4 في 4، أخفى 4 في 4، أخفى رضاه في طاعته، فلا تحقرن شيئا من طاعته. ممكن ابتسامة تدخلك الجنة، أخفى رضاه في طاعتي فلا تحقرن شيئا من طاعته، وأخفى سخطه في معصيته فلا تحقرن شيئا من معصيته. ممكن ذنب بسيط في عينك لكن يؤدي إلى سخط الله في الدنيا والآخرة. وأخفى ولايته في عباده فلا تحقرن أحدا من عباده، لا تدري من هو الولي، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وأخفى استجابته في دعائه فلا تحقرن شيئا من دعائه. وحرم أشياء فلا تسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها غير نسيان. الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور لم يبينها النبي عليه الصلاة والسلام رحمة بنا، سكت عنها مع علمه بها رحمة بنا حتى لا تفرض علينا. مثال على ذلك، رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أفنحج كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله أفنحج كل عام؟ سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الثالثة: أنا حج كل عام؟ قال: قلت نعم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الفكرة في السؤال، لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم. تمام. بعض العلماء قالوا هذه الجملة من الحديث خاصة في حياته صلى الله عليه وسلم لأنه هو المشرع، أما بعد وفاته فلا بد أن نبحث ونسأل ونعرف هذا حلال وهذا حرام. لماذا؟ لأن الآن الحرام استقر موضوعه كله بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، والحلال استقر كله بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، والمذاهب الأربعة رتبوا لنا هذه المحرمات وهذه المباحات، فلذلك قالوا هذا خاص في حياته صلى الله عليه وسلم، أما الآن فيجب أن أعلم هذا حلال وهذا حرام. أو قالوا على البراءة الأصلية، يعني طالما الأمر إجمالا حلال فخلص امشي على الأصل في أشياء الإباحة إلا ما ورد دليل التحريم. تمام، هكذا والله أعلم. نعم، الحديث الذي يليه. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحب منا. فقال: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسن. نعم. يا لقيت كتب السنة التي أخذنا الحديث كم كتاب؟ ستة. الصحيحين البخاري ومسلم والسنن الأربعة: سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي الكبرى والصغرى، والسنن ابن ماجه الذي روى الحديث هذا. تمام. وبعد السنن يأتي عندنا مستوى ثالث وهو المسانيد، مثل مسند الإمام أحمد، مسند البزار، مسند أبي يعلى. ثم المستوى الرابع المعاجم، مثل معاجم الطبراني، الأوسط والكبير والصغير، وهكذا. اللهم صل على سيدنا محمد. فسيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه، مكتوب عندك؟ رضي الله عنه. طبعا ملا على القاري علق على هذه النسخة فقال في نسخ أخرى رضي الله عنهما لأن أباه صحابي، فالأصل أن نقول سعد بن سعد، سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهما. نعم. فقال: جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله علمني. شوف الصحابة ما أحلاهم، كم كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني إذا عملته أو عملته أحبني الله، كانوا حريصين على حب الله لهم، وأحبني الناس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ينافسه في جاهه وفي ماله، أو أنظر إلى ماله وأنظر إلى جاهه. فلما أترك هذا الأمر لما أترك هذا الأمر يحبني الناس، لأني لا أعارضهم وأنافسهم في أمور دنياهم وأمور حياتهم. لذلك لذلك قال الشاعر رحمه الله: لا تأسفن على دنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، ومن يكن همه دنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها. لا تشبع النفس من دنيا تجمعها، وبلغة من قوام العيش يكفيها. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها. من يشتري الدار بالفردوس يعمرها، بصلاة في ظلام الليل يخفيها، أو بسد جوعة مسكين أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة عم الغلا فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها، إلا التي كان قبل الموت بانيها. فمن بناها بخير طاب مسكنه، ومن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودارنا لخراب القبر نبنيها. هكذا الدنيا، لا تأسف عليها ولا تأسف على ما فيها، لأن سيأتي الموت يفنيك ويفني كل من هو وراءك. لذلك نعمل لصلاح آخرتنا. سئل الحسن البصري رحمه الله: لماذا الناس يكرهون الموت؟ فقال: لأن الناس لا يحبون أن ينتقلوا من العمار إلى الخراب، فعمروا الدنيا وخربوا الآخرة. كالذي يريد أن ينتقل من بيت إلى بيت، هو ساكن في بيت وبنى بيتا جديدا يريد أن ينتقل إليه. بالله عليكم، عندما ينتقل البيت الجديد، ما هو البيت الذي سيعمره ويضع فيه أحسن أساس وأحسن شيء؟ البيت الذي سينتقل منه أو الذي سينتقل إليه؟ مجنون الذي يعمر البيت الذي سينتقل منه، مجنون. خير واحد الدوب يبني في بيت وحاط كل الأساس الجديد وكل الأمور الراقية في البيت الذي سينتقل منه، وفي البيت اللي رايح له ما في لا فراش ولا في أثاث ولا في شيء. يأتي ضيف يزوره، يقول له: ماذا تفعل؟ الضيف الذي سيزورنا هو ملك الموت، زائر إلى كل بيت وزائر إلى كل إنسان، استقبله أو لم يستقبله. فأعدوا للزائر ضيافة، أعدوا للزائر ضيافة حتى تبيض وجوهكم أمام هذا الزائر. نعم، الحديث الذي يليه.